يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَسَوْفَ أَعْلَمُكُمُ الله. الشمس والقمر دان Oh, Oh! ربنا وارزقهم بلدة ربنا اغفر لي ولوالدي.